يقول ما الأشياء التي تضر طالب العلم الشرعي؟ الأشياء التي إيش؟ تضر طالب العلم الشرعي. الأشياء التي تضر كثيرة، كل ما حرمه الله فهو يضر طالب العلم وغيره. نعم.